مش انت تفرحه، تجيب له مصيبة تانية تنسين مصيبة الاولانية، تشغله بحاجة تانية. فعشان كده مش الموضوع ان واحد يبقى كئيب واحنا نقعد نقول له كلام حلو، مش ده اللي يعزيه، مش ده اللي يفرحه. كأنك بالضبط بتحط خل على ملح المطرون وتكوي بيه الجرح، تحصل مشكلة الواحد يقعد الناس بقى بكلام سخيف ويفتكروا ان هم بيعزوا يعني، لكن في واقع الامر بيطلعوا هم بيجرحوا مش بيعزوا. كل واحد عايز يقول كلمة وخلاص. اذا كنت ما انتش قادر تقول حاجة مفيدة فالاقل اسكت اسكت، لان السكوت بيبقى اريح من كلام احنا بنقعد نرميه وبنفتكر ان يعني ده مشاركة منا، لكن في واقع الامر هو بيبقى زيادة عذاب وخل ونطرون للنفس المتألمة. ان جاء عدوك فطعمه خبزا، وان عطش فاسقه ماء، فانك تجمع جمرا على رأسه والرب يجازيك. والآية دي تاخدت من سفر الامثال واستغلها بولس الرسول في رسالته الى روميا وحطها بنفس النص. اذا جاء عدوك اطعمه واذا عطش اسقيه، بس مش الهدف انك تحط جمر نار على راسه، لا ده هو بيتكلم عن نتيجة. انت مش بتعمل كده لانك عايز تحط جمر نار على راسه، لا انت بتعمل كده لانك بتقدم له محبة، فهو لما يدوق محبتك دي ينكسف من نفسه، يتلسع بالمحبة دي. لكن خدوا بالكم، اصل في بعض الناس تقول لك طيب يعني عدوي جعان انا اكله عشان احط جمر نار على راسه، مش ده الهدف. ده هو بيتكلم عن نتيجة، لكن النتيجة نحولها الى هدف. لا، زي المسيح لما بيقول من اراد فيكم ان يكون اول الكل يكون اخر الكل وخادما للايه للكل. يقوم الناس كلها تبقى خادم واخر الكل عشان هدفها تبقى فوق الكل واول الكل. لا، ده المسيح بيتكلم عن نتيجة، ما بيتكلمش عن هدف. اذا كانت هدفك من ان انت تبقى خادم الكل واخر الكل، انك تبقى فوق الكل واعظم الكل، تحولت العظمة الى هدف، تستعبد نفسك للعظمة. لكن العظمة دي نتيجة انك بتحب انك تخدم. نفس الوضع، انت مش هدفك انك تضع جمر نار على رأس عدوك عشان تحرقه، انت هدفك انك تقدم له محبة، ونتيجة المحبة دي انه يتلسع فيعرف انه غلطان. مش واحد يروح يقول له انت ازاي تعمل كده، لا ده انت صالح عدوك وتديله عشان تحط جمر نار على راسه. الموضوع مش ان احنا عايزين نحرق بعض، الموضوع ان احنا بنحب بعض. ريح الشمال تطرد المطر، والوجه المعبس يطرد لسانا ثالبا. ثالبا يعني نمام، بيمسك السيرة وبيفتري. عشان كده لو شفت اللسان ثالب عبس وجهك، ما تضحكلوش، ما تقعدش تسمع للنميمة. السكنة في زاوية السطح، في الهواء الطلق، في ركن على السطوح. خير من امرأة مخاصمة في بيت مشترك، وقال المثل ده قبل كده. يعني عيش في الهواء الطلق، مفيش حاجة تسترك ولا تظللك افضل من انك تعيش في بيت لكن مع امرأة مخاصمة كثيرة الخصام. مش عارف الناس اللي عمالة تتخاصم مع بعضيها، هو العمر فيه قد ايه عشان نفضل نتخاصم مع بعض؟ ما هنعيش بالمحبة امتى لو بنضيع ايامنا وعمرنا في الخصام بعضينا مع بعض. مياه باردة لنفس عطشانة، نفس عطشانة وزنقانة، وانت بتديها كوباية مية باردة متلجة، ايه هو الخبر الطيب من ارض بعيدة؟ انك تقول خبر كويس من مكان بعيد، الناس قلقانة ومستنية انها تعرفوا خبر حلو تنقله لهم. عشان كده ياما خبر حلو الانسان بيقوله بيروي ناس كتير عطشانة وتعبانة. واجمل خبر تقدر تروي بيه الاخرين العطشانين والتعبانين، اجمل خبر ايه هو؟ ايه اجمل خبر تنقله للناس العطشانة التعبانة من ارض بعيدة وبعيدة؟ خبر الانجيل، الخلاص، الانجيل، ايفانجيليون، يعني بشارة المفرحة او الخبر المفرح للناس اللي بعاد جدا جدا عن ربنا، تقول لهم ان انتوا قريبين جدا من ربنا ومقبولين جدا عند الله. عشان كده يقول ما اجمل اقدام المبشرين بالسلام، المخبرين بالخيرات، القائلين لأورشليم قد ملك إلهك. عين مقدرة وينبوع فاسد. صحيح عين مية لكن ميتها مقدرة، وينبوع ولكن ميته فاسد من التنة. الصديق المنحني أمام الشرير، لما يخضع الصديق أو البار أمام الشرير ويخضع ليه. أكل كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. النفس اللي بتفضل تطلب مجد نفسها وكرامتها وتكرمها واهتمامها وتقدمها، زي واحدة عمال يأكل عسل كتير. أصل النفس كل ما تشوف كده اهتمام ومجد وكرامة تتبسط، تقول دي حاجة حلوة عايزين تاني. لكن أكل العسل، كثير من العسل ليس بحسن، وطلب الناس مجد أنفسهم ثقيل. الإنسان اللي مهتم بكرامته باستمرار ده شيء تقيل جدا، ويزعل لو حد لمسته أو جرحه أو كلمه كلمة أو عنفه أو أهمله حتى من غير قصد. نفس اللي تبقى حساسة أكتر من اللازم. مدينة منهدمة بلا سور، الرجل الذي ليس له سلطان على روحه. انسان مش عامل كنترول لنفسه، مش ضابط عواطفه ومشاعره وانفعالاته، غضبه وشهوته، زي المدينة اللي من غير اسوار، اللي عايز يخش يخش واللي عايز يطلع يطلع. مدينة منداسة، نفس منداسة، النفس اللي مش عاملة كنترول لنفسيها. عشان كده في مرة قبل كده قال مالك روحه خير من مالك مدينة. اللي بلا سور تتحول الى مدينة منهدمة، كل واحد يخش يدوس جواها. اللي مالوش سلطان على انفعالاته وشهواته ورغباته، كالثلج في الصيف وكالمطر في الحصاد، هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. تلج في الصيف ده مش وقته، مطر في وقت الحصاد ده مش وقته. المطر يجي في وقت الايه؟ الزرع، لكن الحصاد ده صيف. تخيلوا كده لو الفلاحين رايحة تحصد والمطر نطرت عليهم، تعمل ايه في الحصاد؟ تبوظه. لو الحاجة مش في وقتها. هكذا الكرامة غير لائقة بالجاهل. كرامة تعطى للجاهل دي مش بتاعته. وفي اصحاح 26 هيتكلم عن ثلاث شخصيات: الجاهل والكسلان والمنافق. والجاهل هو الانسان الشرير العايش في الخطية. قال الجاهل في قلبه ليس اله. الجاهل هو الانسان اللي ما بيفهمش كلمة ربنا وما بيقدرش كلمة ربنا. الجاهل اللي ما بيشوفش الامور الروحية، بيشوف الامور الجسدية فقط. فتدي كرامة للجاهل دي حاجة مش بتاعته، هيبهدل الكرامة ده هي، وهو نفسه هيبوظ. العصفور للفرار وكسنونة للطيران، كذلك لعنة بلا سبب لا تأتي. العصفور بيفر يطير باستمرار، وهي والسنونة كطائر ما يقدرش يعمل حاجة. بعض الناس بيبقى عندهم اعتقاد بان اللعنة تقدر تسبب لهم متاعب في حياتهم. يعني حكاية السحر واللعنات زي ما جابوا في مرة بالعام عشان يلعن شعب اسرائيل. فهنا هو بيقول ان اللعنة دي ما تقدرش تأثر في الانسان لو كانت اللعنة دي جاية بلا سبب. لكن لو ليها سبب الانسان يستحق بسببها اللعنة طبعا هتأثر فين في حياته، مش بسبب كلام اللعن، لكن بسبب الخطية اللي الانسان ده ايه عايشها. عشان كده دي مشكلة الناس، تقول لك اه صحيح ده الكلام الحسد بيعمل وفعلا اثر فيا. مش اللي اثر فيك الحسد، اللي اثر فيك تصرفاتك الايه السيئة، ان انت اديت السبب، سبب هو اللي عمل كده. فعشان كده يقول لعنة بلا سبب لا تأتي، لكن لو ليها سبب هتستحق اللعنة دي نتيجة السبب اللي انت عملته. الصوت للفرس، الصوت اللي هو الكرباج، واللجام للحمار. الفرس بيقودوه بالصوت والحمار بيقودوه باللجام. والعصا لظهر الجهال، الجاهل ما يمشيش الا بالعصايا. الناس برضك كده في جهلها مع ربنا وفي شرها بعيد عن ربنا، بتمشيش عدل الا لما ربنا يقعد يضرب. تيجي مصايب الناس تتعدل، تروح المصايب الناس تتعوج مرة ثانية. ده الجاهل اللي ملوش رؤية سليمة تجاه الله، اللي ماشي بالعصايا. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله. أنت تعدله يعني تساويه. جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. وهنا يبان الكلام فيه تضاد. يعني أول مرة يقول له ما تجاوبش الجاهل حسب حماقته، وتاني مرة يقول له إيه؟ جاوب الجسد الجاهل حسب حماقته. يعني جاوبه ولا ما جاوبهوش؟ الاتنين عكس بعض. عشان كده لازم يبقى فيه حكمة. انت ترد على الجاهل حسب حماقته، وانت لا ترد على الجاهل حسب حماقته. وهو بيحددها. لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله انت. يعني ما تشتركش معاه فين؟ في الحماقة بتاعته، في الجهل بتاعه. ما تسويهوش، ما تردهوش. لكن في نفس الوقت جاوبه حسب الحماقة لألا يكون حكيما في عيني نفسه. وقفه عند حده. ما تجاوبهوش الاولانية بمعنى ما تشتركش معاه، ما تساعدهوش على الحماقة بتاعته. لكن جاوبه التانية بمعنى وقفه عند ايه؟ عند حده، عشان يعرف انه غلطان. لألا لو سبته يفتكر ان هو حكيم، لانه حكيم في عينين نفسه. فلازم توريله غلطه، لكن ما تشتركش معاه في الغلط، ما تسيرهوش في هذا الغلط. لازم يبقى عندك الحكمة انك انت تعرف ترد عليه، وانت تعرف ما تردش عليه. لان في وقت لو رديت عليه تشترك معاه في الحماقة وتكبر الحماقة. يعني لو واحد مثلا جاهل وشرير اذاني شتمني، لو انا رديت عليه وزودت الحماقة بتاعته بحماقتي انا كمان، يبقى احنا كده ضيعنا ايه؟ بعض. لكن لو في حكمة عرفت في الوقت المناسب اني اوريه انه هو غلطان من غير ما انا اغلط معاه، لألا يزداد ويتمادى ويحس ان مفيش قوة قدامه. عشان كده في اوقات نعرف نرد فيها، وفي اوقات نسكت فيها. والحكمة دي تيجي من عند ربنا. الانسان يصلي ويقول لربنا اديني حكمة في اني ازاي اتصرف في هذا الموقف مع هذا الانسان. ساق الاعرق متدليتان وكذا المثل في فم الجهال. اسفة عدد ستة. يقطع للرجلين يشرب ظلا من يرسل كلاهما عن يد جاهل. الرجلين اسف. يقطع الرجلين يشرب ظلما من يرسل كلاما على يد جاهل. قطع الرجلين تبقوا بلا فايدة. اللي بيبعت كلام بالظلم عن يد كمان جاهل، يعني بعت كلام غلط بواسطة انسان شرير، كأنه ما بعتش حد، كأنه ما فيش رجلين أصلا حملت الرسالة. ده أكتر من كده، ساق الأعرج متدليتان وكذا المثل في فم الجهال، زي الرجلين المتدليتين المسترخيتين اللي ما يقدرش يمشي عليهم. عشان كده زي المثل في فم الجهال، بيقول الكلمة لكنها كلمة ساقطة لا تستطيع أن تسير إنسان ولا تؤدي خدمة. كسرة حجارة كريمة في رجمة، هكذا المعطي كرامة للجاهل. تحط حجر كريم في وسط كومة من الزبالة أو من رجمة من الحجارة، اللي يدي كرامة للجاهل أو للشرير. شوك مرتفع بيد سكران، مثل المثل في فم الجهال، يشوك نفسه ويشوك اللي حواليه. واحد سكران مش ضابط نفسه، يقعد يخبط في اللي حواليه. ايضا الجاهل اللي بيقول كلمة او بيقول مثل بيقعد ينغص في اللي حواليه، وان هو مش فاهم ومش دريان. رام يطعن الكل، هكذا من يستأجر الجاهل او يستأجر المحتالين، ينغص في الكل. كما يعود الكلب الى قيئه، هكذا الجاهل يعيد حماقته. والآية دي خدها بطرس الرسول وحطها في الرسالة بتاعته، بيشبه بيها مين؟ الإنسان اللي بيعمل خطية ويرجع لها مرة تانية، ككلب عائد إلى قيئه. إيه حكاية الكلب ده؟ كلب ماشي في الشارع جاع، تحت الإحساس بالإحتياج والجوع، مد بوزه في كوم الزبالة كلب، أي حاجة لقاها كلها، تعبته، جابت له مغص، فراح مرجع. بعد شوية جاع تاني، تحت الإحساس بالإحتياج بالجوع، ملقاش حاجة يأكلها، فرجع للي اتقياه قبل كده وكله مرة تانية. ده قصة الخاطي اللي بيعمل خطيته، وبعد ما يعمل خطيته يعني يحس إنها وجعته شوية، يروح قدام أبونا يتقياها، لكن يسيب نفسه فاضي، ما يملاش نفسه بشيء مقدس. تحت الإحساس بالجوع وبالإحتياج، لما يجوع يرجع ياكل اللي تقياه مرة تانية. عشان كده يرجع يقول لأبونا كل ما بعتوب عن الخطية برجع للخطية مرة ايه تانية، وهي هياها، لأنك فضيت من غير ما تتملي بشيء مبارك، من غير ما تتملي بشيء مقدس. دي مشكلة الناس اللي بتروح تعترف وتطلع الغلط اللي جواها وتسكت بعد كده. طب الفراغ اللي جواك ده مين اللي يملاه؟ لو ما ملتهوش بحاجة صح، وما شبعتش احتياجاتك وعواطفك من الله بطريقة صح، هترجع تاخد من الخطية مرة تانية. عشان كده المسيح لما قال المثل، واحد كان ساكن جواه شيطان وبعدين خرج، وبعد شوية رجع لقى البيت ايه؟ فاضي، فراح جايب معاه 7 شياطين، وكانت اواخر هذا الانسان اشر من اوائله. فعشان كده الجاهل هو زي الكلب الذي يعود الى قيئه عندما يعود الى جهالته وشره باستمرار، يعيد حماقته، ما يتعلمش ان انا كلت الاكلة دي قبل كده وتعبت، ان انا نظرت النظرة دي قبل كده وتعبت، ان انا اشتركت في العمل ده قبل كده وتعبت. انسان ما بيتعلمش من حماقته. ارأيت رجلا حكيما في عيني نفسه، الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. حاسس ان هو صح. مشكلة اكبر الجاهل ده بقى ان تبقى تثق فيه تبقى اكبر، ومشكلتك اكتر من الانسان اللي تثق فيه وهو حاسس انه حكيم في عينين نفسه. ده الجاهل. النوع التاني اللي بيحذرنا منه في الحياة ان احنا ما نكونش كده، الكسلان. الجهل ده واحد مش عارف وماشي في الضلمة ومش شايف. لكن الكسلان ده مش عارف بقى، لا ده الكسلان ده ايه؟ مش عاوز. في فرق بين مش عارف ومش عاوز. قد يكون عارف لكنه مش عايز يتعب نفسه. قال الكسلان الاسد في الطريق الشبل توارع. كسلان عايز ينام على طول وعايز يستريح، مش عايز يتعب نفسه، فيبتدي يتهيئ ان في مخاطر. الاسد في الشوارع، الشبل في الطريق، خليك نايم مستخبي في بيتك مستريح. يتخيل خرافات، يتخيل مخاطر ليس لها وجود، لانه مش عايز يعمل حاجة، مش عايز يتعب نفسه. ويبرر الكسل بتاعه، يبرر انه مش عايز يشتغل. انا مش عايز اشتغل مش لاني ما بحبش الشغل، لان في مخاطر لو اشتغلت. مش عايز اصلي مش لان ما بحبش الصلاة، لا، لان في مخاطر لو صليت الشياطين هتتجمع عليا وتضربني. الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. بيشبه الكسلان بالباب. تعرفين الباب ده بيدور، بيقعد يلف حوالين المفصلات بتاعته، صائره يعني المفصلات، يروح يمين ويروح شمال، بيتحرك حوالين الايه؟ المفصلات. الباب اسمه بيتحرك، لكن في واقع الامر هو ثابت، ما بيسيبش مكانه. اهو الكسلان اسمه بيتحرك، عمال يتقلب يمين وشمال على السرير، لكن هو في واقع الامر ايه؟ ثابت في مكانه. زي الباب بيلف حوالين المفصلات، لكن عمره ما ياخد خطوة لقدام. والكسلان على فراشه عمال يلف حوالين نفسه. الكسلان يخفي يده في الصحفة ويشق عليه. يشق عليه يعني صعب قوي عليه ان يردها الى فمه. الكسلان اوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. رقم سبعة ده رقم كمال، يقول ان انا اللي بعمله ده هو الصح. اكثر من سبعة مجيبين بعقل، يبرر تصرفاته ويبرر مخاوفه ويبرر الكسل بتاعه. براعة في الاعتذار والتبرير. واحنا عندنا براعة الاعتذار دي في كل كسلنا الروحي والجسدي. مش بنصلي ونحط لستة لتبرير عدم الصلوات بتاعتنا ونقتنع بيها. مش بنصوم ونحط لستة بالاسباب اللي ما تخليناش بنصوم، قولون والصداع والتعب والدوخة ومش لاقي حاجة كلها. كل حاجة عندنا مقدرة ان احنا نبرر عدم فعلنا ايه ليها. اكتر من سبعة مجيبين بعقل، سنبارع في فن الاعتذار والتبرير. كمنسك اذني كلب، هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. اللي يمسك ودن كلب، الكلب يعمل فيه ايه؟ يعض. يقول كده من دخل فيما لا يعنيه نال ما لا يرضيه. ما تخشش في الحاجة اللي ما تعنكش. مثل المجنون الذي يرمي نارا وسهاما وموتا، هكذا الرجل الخادع قريبه ويقول ألم ألعب أنا. إن حينقل بقى على النوع الثالث، النوع الخبيث المنافق النمام. بيرمي نار ويولع في قريبه ويجرحه ويحرقه، ودي في آخر يقول له يا أخي هو أنا يعني عملت إيه؟ ده أنا كنت بهزر إيه معاك؟ ألم ألعب أنا؟ ده كلام لعب. خبيث يرمي نار وسهام وموت، وفي الآخر يقول ده كان هزار. وهكذا الرجل المخادع قريبه يقول ألم ألعب أنا. بعدم الحطب تنطفئ النار، وحيث لا نمام يهدأ الخصام. مفيش حطب عمال يتضاف النار تطفي. اهو النمام ده بقى عامل زي الايه؟ الحطب اللي عمال يشعللها. مفيش دمام يهدى الخصام. فحم للجمر وحطب للنار، هكذا الرجل المخاصم لتهييج النزاع. في ناس طبعها كده تحب انها تهيج تشعلل. كلام النمام مثل لقم حلوة فينزل الى مخادع البطن. يقول كلمة طعمها حلو وشكلها جميل لكن تكوي بعد كده. فضة ذغل تغشي شقفة. شقفة دي يعني حتة حاجة مرمية في الزبالة كده. حتة حجرة، حتة فخارة، شقفة. لكن تيجي تغطيها بفضة من الذغل مليانة شوائب. هكذا الشفتان المتوقدتان والقلب الشرير. شكلها انها من فضة لكن فضة مغشوشة لانه قلب شرير، قلب منافق، بيقول كلمة لكن غير ما يضمر. بشفتيه يتنكر المبغض وفي جوفه يضع غشا. انسان يظهر شيء ويبطن شيء اخر. اذا حسن صوته فلا تأتمنه. اوعى تأتمنه حتى لو كان صوته حلو والكلام اللي بيقوله حلو، لان في قلبه سبع رجاسات. سبع هنا ده كمال، كمال الرجاسة والنجاسة والدنس. فما تصدقش كل كلام حلو بيتقال. خد بالك من الخبيث المنافق النمام، خد بالك من الكسلان، خد بالك من الجاهل، واوعى تكون انت واحد من الثلاثة دول. من يغطي بغضة بمكر يكشف خبثه بين الجماعة. من يحفر حفرة يسقط فيها. اللي بيحفر حفرة ويغطيها علشان غيره يقع فيها، هو اول واحد هيقع فيها. يقول له كده آية عملك يرتد عليك. اللي انت بتعمله هتلاقيه. حفرت حفرة انت اللي هتقع فيها. ومن يدحرك حجرا يرجع عليه. اللي بيزق حجر، حجر ده هيرجع عليه يدوسه مرة تانية. الكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. اللسان الكاذب يبغض منصحقيه. والفم الملق يعد خرابا. النمام والمنافق يسبب خراب ودمار. عشان كده في صح 26 بيحذر اوعى تكون جاهل، اوعى تكون كسلان، اوعى تكون منافق نمام، واوعى ترتبط بالثلاثة دول ايضا. دي الحكم اللي سلموها لحزقية الملك واستلموها من سليمان، لكنها تنفع كفن للحياة نقدر نعيش بيها صح، فنقدر نسلك متمتعين بحياتنا، ماشيين في حياة النظافة، عايشين حياة الصح. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ اصحاح 27 سفر الامثال اصحاح 27. ابن الروح القدس الاله الواحد امين. لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ماذا يلد يوم، ماذا يلده يوم. ليمدحك الغريب لا فمك، الاجنبي لا شفتاك. الحجر ثقيل والرمل ثقيل، وغضب الجاهل اثقل منهما كليهما. الغضب قساوة والسخط جراف. ومن يقف قدام الحسد؟ التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. أمينة هي جروح المحب وغاشة هي قبلات العدو. النفس الشبعانة تدوس العسل والنفس الجائعة كل مر حلو. مثل العصفور التائه من عشه هكذا الرجل التائه من مكانه. الدهن والبخور يفرحان القلب وحلاوة الصديق من مشورة النفس. لا تترك صديقك وصديق أبيك ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخ البعيد. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي فأجيب من يعيرني كلمة، الذكي يبصر الشر فيتوارى، الأغبياء يعبرون فيعاقبون. هو ثوبه لأنه ضمن غريبا، ولأجل الأجانب ارتهن منه. من يبارك قريبه بصوت عال في الصباح، في الصباح باكرا يحسب له لعنة. الوقف المتتابع في يوم ممطر، المرأة المخاصبة سيان. من يخبئها يخبئ الريح، ويمينه تقبض على ذيت. الحديد بالحديد يحدد، والإنسان يحدد وجه صاحبه. من يحمي تينه يأكل تينته يأكل ثمره ثمرتها، وحافظ سيده يكرم. كما في الماء الوجه للوجه، كذلك قلب الإنسان للإنسان. الهاوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عين الإنسان لا تشبعان. البوطة للفضة والكور للذهب، كذا الإنسان لفم مادحه. إن دققت الأحمق في هاون، بين السميد يدق لا تبرح عنه حماقته. معرفة اعرف حال غنمك، واجعل قلبك إلى قطعانك. لأن الغنى ليس بدائم، ولا التاج لدور فدور. فني الحشيش وظهر العجب، واجتمع نبات الجبال. الحملان للباسك، وثمن حقل أعتدة، وكفاية من لبن الماعز لطعامك، لقود بيتك ومعيشة فتياتك، مجدا للثالوث الأقدس. ما زال رجال حسقية الملك بيجمعوا الأمثال اللي كتبها سليمان، وبيسموها للملك حذقية، عشان يقدر ان هو ياخد فن الحياة او يعيش بفن الحياة هذا. فأهم حاجة بيعلمها للإنسان بعض النصائح، وان كانت متفرقة، لكن الإنسان باستمرار محتاج انه يفكر فيها. يقول له: لا تفتخر بالغد، لأنك لا تعلم ماذا يلده يوم. ما تقعدش تقول بكرة أنا حكون، وبكرة حعمل، وبكرة حسوي، لأنك أنت مش ضامن بكرة في إيدك. ما تعرفش إيه اللي هيحصل النهاردة، اليوم هيولد إيه، ما تعرفش المستقبل. عشان كده ما تقعدش تتفاخر وتحط اماني وخيالات انت ما انتش هتقدر تعمل فيها حاجة. حتى ان يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته بيوبخ الناس اللي عمالة تقول بكرة بكرة بكرة، فبيقول لهم: حياتكم دي عبارة عن ايه؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوضا عن تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك، تقولوا ان احنا هنعمل هنتاجر ونربح ونكسب. فهو بيضع موضع الغد، الموضع السليم، في انه يكون في ايدين ربنا، مش في ايدين امكانياتي، ولا في ايدين تطلعاتي، ولا في ايدين شطرتي. لكن حط اليوم في ايدين ربنا، عشان الغد ايضا يطلع كمان في ايدين ربنا، اللي انا واثق في حبه وفي قدرته وفي رحمته. ليمدحك الغريب لا فمك، الأجنبي لا شفتاك. بيحضر الإنسان، لأن الإنسان تملي بيبقى معجب بنفسه، معجب باللي بيعمله، معجب باللي بيقوله، معجب باللي بيحققه، معجب بشخصيته، فاكر باستمرار إن هو أفضل شيء وأحسن شيء. كل واحد يبقى عنده نظرة الإعجاب للنفس، وإن تفاوتت بدرجات مختلفة. لكن بيقول ان اللي يتمدح مش هو اللي يتمدح من نفسه، لكن اللي يتمدح يتمدح من ايه؟ من الغريب اللي ما يعرفوش، اللي ما يجاملهوش. لان ممكن الناس تجاملك فتمدحك، برغم ان ما فيكش حاجة تستحق المديح، لكن مجرد مجاملة لانهم يعرفوك. لكن هو بيقول ان المستحق المديح واللي فعلا ممدوح هو اللي الغريب بيمدحوا الاجنبي اللي ما يعرفش عنه حاجة، لكن اكتشفوا فجأة اللي مش مضطر انه يجامله، لا شفتيك، مش الانسان اللي بيتكلم كتير عن نفسه عشان يتمدح. ده ممكن حتى الانسان ساعات يقدر او يلجأ انه يحقر في نفسه قدام الاخرين علشان الناس ايه تمدحه وتقول انه هو متضع وانه وانه. الحجر ثقيل والرمل ثقيل، حجر شيء تقيل والرمل ايضا شيء تقيل لي وزنه. وغضب الجاهل اثقل منهما كليهما. الانسان الاحمق الجاهل اللي ما بيعملش كنترول على انفعالاته وعلى تصرفاته وعلى الغباوة بتاعته في غضبه، غضبه ده يبقى اثقل من الحجر واثقل من الرمل. الغضب قساوة واستخط جراف ومن يقف قدام الحسد. الغضب باستمرار بيولد القساوة في القلب، عشان كده بيحذر من الغضب. وان الانسان يبقى ضابط لانفعالاته وضابط متحكم في غضبه ومتحكم في الانفعالات بتاعته لئلا يصل الى حياة القساوة، لان كل ما هيغضب اكتر كل ما هيتقصى اكتر. الغضب يؤدي الى السخط، والسخط ده جراف يجرف كل حاجة قدامه. واكتر منهم في التدمير الحسود. الحسود بيدمر نفسه اولا وبيدمر المجتمع اللي حواليه نتيجة عدم رضائه وتطلعاته الى الحاجات اللي مع الاخرين، فبيدمر في الاخرين وبيدمر في نفسه. الحسود هو الانسان اللي بيكره ان يكون للاخرين من خير، وباستمرار باصص للي في ايدين غيره مش في اللي في ايديه، وما يفرحش ان غيره ياخد اكتر منه. عشان كده شوفوا مثلا واحد بعد ما سرق حاجة غيره يروح مولع فيها. طب ما انت خدت اللي انت عايزه من السرقة بتاعتك، بتحرق ليه؟ اي حد قلبه مليان بالشر، عينيه مش طيبة، عينيه مش صالحة، يكره باستمرار ان غيره يبقى عنده ازيد او عنده شيء كويس. ممكن الحسود ده يكون غني وممكن عنده اكتر من غيره، لكن عينيه على ايدين غيره. يعني مثلا داود لما كان عنده من النساء كثيرات، لكن شاف امرأة الرجل الغلبان أوريا، وعشان كان شوف النساء النبي لما يبقى قال ان انت راجل غني عنده عان غام، وبعد ما قال هذا الضيف قصر النعل مين؟ جاره الراجل الفقير الغربان، رغم ده عنده قطيع وده عنده نعجة واحدة، لكن هو حسد. والخطيئة باستمرار حسد. عشان كده أبونا في القداس يقول والحسد الذي دخل إلى أو الخطيئة أو الشر الموت اللي دخل إلى العالم بإيه؟ بحسد إبليس هدمته. مش الفكرة فكرة إن الحسد بيأثر أو ما بيأثرش. فكرة ان الحسود مدمر لنفسه وللاخرين. التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر. يعني الحاجة الواضحة اريح للانسان من الحاجة المختفية او المستترة، حتى لو كانت الحاجة الظاهرة دي توبيخ. يعني تكلمني بعنف وتوبخني افضل من ان انت بتحبني لكن في الخفاء، مش مظهر لي هذا الحب، مش ممتعني بهذا الحب. ساعات النفس ما بتبقاش عندها الحكمة تقول ان انا بحب لكن ما اظهرتش هذا الحب بطريقة عملية او بطريقة واضحة. يقول كده الرسول لا نحب لا بالكلام ولا ايه باللسان، ولكن نحب بايه؟ حتى رسالة يوحنا مش عارفينها. لا نحب بالكلام ولا باللسان، بل نحب بالعمل وبالحق. مش موضوع كلام، الموضوع ان انسان يظهر هذا الحب للاخرين عمليا بصورة مرئية. فالتوبيخ الواضح الظاهر هو معناه اهتمام، لكن الحب المستتر لا يظهر أي شيء. أمينة هي جروح المحب، وغاشة هي قبولات العدو. المحب اللي حتى لو جرح فجراحه دي أمينة، هي الفايدتي والمصلحتي. لكن اللي بيطبطب عليا باستمرار ويغشني، ده بالضبط نفس الموقف اللي صنعه يهوذا وبطرس الرسول. أمينة هي جروح المحب. بطرس جرح المسيح عندما سب ولعن، لكن كان بيحب المسيح فعلا، عشان كده ظل أمين ليه. بينما يهوذا تقدم بقبلة وسلم المعلم، قدم حب ولكن وراه خيانة. فعشان كده اللي بيحب ممكن تتسمح له الجروح بتاعته اللي بيسببها، لكن اللي بيغش وبيخون ده اللي مشكلة. النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. النفس الشبعانة اللي مليانة، لأنها شبعانة ومليانة ومكتفية تقدر تدوس العسل، العسل ما يغريهاش. لما تبقى النفس شبعانة بربنا ومكتفية بربنا، مهما كانت الخطية كالعسل واللذة كالعسل، لا تستطيع أنها تغري تلك النفس الشبعانة. لكن النفس الجائعة كل مر تقول عليه حلو، لأنها جعانة عايزة تسد احتياجها بأي طريقة. عشان كده ترتبط باستمرار حياة الخطية بحالة الجوع. لو ترجعوا لسفر حسقيال تلاقوا ان الخطية كانت مرتبطة بالمرض والجوع والموت. وفي كل مرة انا ببقى شبعان ما بغلطش، وفي كل مرة انا جعان بغلط. لو فكرنا في كل حالة انا غلطت فيها اشتهيت، هتلاقيني ما كنتش شبعان عاطفيا. في كل مرة انا فيها انفعلت وغضبت وكذبت، في كل مرة أخذت ما ليس لي، هتجد أن الخطية باستمرار يصاحبها حالة من الجوع. لكن النفس اللي باستمرار بتحرص أنها تبقى تشبع بربنا، مفيش أي لذة مهما كانت تستطيع أنها تفصلها عن الله. نفس الشبعانة تدوس العسل، تردد كده زي دبورة في سفر القضاة لما قالت العبارة الشهيرة بتاعتها، قالت ايه؟ دوسي يا نفسي بعز. دوسي على كل المغريات، دوسي على كل المشتهيات، ودوسي بعز. اصل ممكن الانسان يدوس وعينه في الحاجة اللي بيدوس عليها، لكن دوسي يا نفسي بعز، لانك شبعانة، لانك مكتافية، لان الله اشبع احتياجاتك. عشان كده المسيح بيقول باستمرار لكل واحد جعان، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش. عشان كده لما يوحنا في الرسالة بتاعته بيقول المولود من الله لا يخطئ. ليه ما بيغلطش اللي مولود من الله؟ لانه شبعان، لان الله ابوه، وابوه لا يمكن يسيبه جعان. عشان كده اللي اختبر الولادة من الله لا يخطئ، لانه وصل الى حالة الشبع، والنفس الشبعانة تدوس العسل. مثل العصفور التائه من عشه، هكذا الرجل التائه من مكانه. زي العصفور التائه عن بيته، يروح يمين وشمال ويطلع فوق وينزل تحت، مش عارف يوصل، مش عارف يستقر. ايضا الرجل التائه اللي تايه عن بيته ومش عارف يرجع، اللي تايه عن وطنه ومش عارف يرجع. وايضا التيهان او التوهان بيبقى نتيجة الخطية. الخطية هي اللي توهت الابن الضال عن بيته، وهي اللي بتوهنا عن وطننا السماوي، فبتخلينا عمالين نتخبط، نمشي يمين وشمال وفوق وتحت وفي حيرة. لكن عندما تجد النفس طريقها ناحية الله، وعارفة سكتها ناحية الحياة الأبدية وناحية وطنها ما يبقاش فيه توهان. الدهن والبخور يفرحان القلب. الدهن اللي هو الطيب، والبخور ذو الرائحة الجميلة تفرح القلب، وحلاوة الصديق من مشورة النفس. عشان كده حياة البر، حياة القداسة كرائحة الطيب. حتى في المديحة بتاعة الأنبا أنطونيوس نقول له كرائحة البخور، كأنغام المزمور، حياتك نور من نور. صارت حياة الأنبا أنطونيوس كرائحة البخور، كرائحة الطيب العطر، تفوح لتملأ. هكذا الصديق يصير كرائحة طيبة وكرائحة مفرحة للنفس عندما يعطي مشورة حسنة بالبر. عشان كده يا بخت اللي جعل القديسين أصدقائه ياخد منهم مشورة للنفس. لا تترك صديقك وصديق أبيك، ولا تدخل بيت أخيك في يوم بليتك. الجار القريب خير من الأخ البعيد. وهنا في المثالين دول بيوري أهمية الصداقة. الصداقة لما يبقى الإنسان فعلا مرتبط بأصدقاء مباركين ليهم علاقة بربنا. يقول إن الصديق ده أفضل من إيه؟ من الأخ. عشان كده في يوم بليتك ما تفضلش تدور على أخوك البعيد عنك، لكن أنت محتاج لحد ينجدك بسرعة. فاوعى تفرط في صديقك وصديق أبيك اللي انت اختبرت صداقته، عشان كده هو يسندك. وده يورينا أهمية حياة الشركة، إن الإنسان لابد إن يكون ليه أصدقاء، ولابد يكون ليه شركة مع الآخرين. الإنسان المنعزل والمنطوي على نفسه يقول ويله لمن هو وحده، إن سقط فليس من يقيمه. بس يختار الإنسان أصدقائه على أساس الله اللي موجود في حياتهم، مش على أساس النفعية أو على أساس أي اعتبارات أخرى. يا ابني كن حكيما وفرح قلبي. وهو بيبص لكل إنسان بيسمع كلام الحكمة كابن لي يفرح القلب. فأجيب من يعيرني بكلمة، عشان يفتخر بالابن الحكيم بالثمرة الحكيمة بتاعته. وبعدين يعيد بعض الامثال اللي قريناها قبل كده. الذكي يبصر الشر فيتوارى. الانسان الذكي لما يشوف الشر والغلط يبعد عنه، يتجنبه. اما الاغبياء فيعبرون. اما الانسان الغبي يقول ايه يعني، ما يهمنيش، عدي، مش هتأثر. فيعدي فيعاقب. عشان كده مش بس ان احنا ما نعملش الشر، لكن الحكمة تستدعي ان نبعد عن كل شر وعن كل شبه شر. خذ ثوبه لانه ضمن غريبا، ولاجل الاجانب ارتهن منه. ما تضمنش حد لانك ما تعرفش حد، وما تعرفش ايه داخل الانسان. لا يعرف الإنسان إلا داخل الإنسان. من يبارك قريبه بصوت عالي في الصباح باكرا يحسب له لعنة. تقول إزاي بقى ده، أنا ببارك وعايز أشكر وعايز أمدح، تحسب لي لعنة؟ مش المشكلة أنك تبارك، لكن المشكلة أنك بس كمان تعرف الوقت اللي تقدر تبارك فيه والطريقة اللي تبارك إيه بيها. واحد صاحي في الفجر وبصوت عالي عامل ازعاج ودوشة يزعج قريبه ويزعج الاخرين، يقول له اصل انا بباركك. ازاي تقدم الشكر، وامتى تقدم الشكر بطريقة مناسبة مش ليك لكن مناسبة للي انت عايز تقدمه. لان في اوقات كتيرة كالغباوة اللي بتعملها الدبة اللي قتلت صاحبها عشان تبعد عنه الدبانة. فهنا بيقول اللي بيبارك قريبه بصوت عالي في الصباح الباكر. الصوت العالي طريقة غير مناسبة وفي وقت غير مناسب في الصباح الباكر. يحسب له لعنة. الوقف المتتابع في يوم ممطر والمرأة المخاصمة سيان. الوقف المتتابع هو نزول قطرات المية نقطة نقطة، تقعد تسمعوها كده تخبط تك تك تك، دوشة، برغم ان اليوم ممطر يعني المطر المفروض ينهمر فيه تبقى متواصلة، لكن زي الحنفية اللي مش مقفولة كويس تقعد تنقط نقطة نقطة عاملة دوشة. اهو برضك المرأة المخاصمة عاملة كده على طول، عمالة تخبط عاملة ازعاج. من يخبئها يخبئ الريح، المرأة الكثيرة الخصام. اذا كنت ما تقدرش تقف قدام الريح لانها قوية ومدبرة، فاذا خبأتها تخبئ الريح. ويمينه تفيض تقبض على الزيت، زي الايدين ما تقدرش تمسك الزيت، الزيت لين يهرب منها، اهي برضك دي ما تقدرش تتحكم فيها، مدمرة وما تقدرش تتحكم فيها. عشان كده بيحذروا ابعد عن المرأة المخاصمة اللي بتميل الى الخصام وعلى اتفه الاسباب انها تتخانق باستمرار. عشان كده لازم الانسان يدقق في شريك حياته على قد ما يقدر. نعم، المقصود مش بيها المرأة بالذات، ولكن مقصود بيها الشريك بتاع الايه الحياة، لان هو بيكلم رجل حذقية ومقصود بيه شريك الحياة. ممكن يطلع الراجل هو اللي زي كده يعني، تزعلوش. الحديد بالحديد يحدد، عشان تسن الحديد او تحميه او انك تحده محتاج لحديد زيه عشان اقوى منه. والانسان لا يحدد، والانسان يحدد وجه صاحبه. وايضا عشان تقوم انسان محتاج لانسان زيه. كل حاجة وليها نظرها اللي يقدر يتعامل معاها، لكن هتقوم انسان بالحديد لا. من يحمي تينة يأكل ثمرتها وحافظ سيده يكرم. اللي بيعتني بشجرة التين هياكل من الثمر بتاعها، حاجة اللي تحافظ عليها وتعتني بيها هتاكل من ثمرتها، واللي انت هتخدمه هيكرمك. كما في الماء الوجه للوجه، زي ما الواحد يبص في المية كده يشوف الوش بتاعه، المية تعكس صورة الوجه، كذلك قلب الانسان للانسان. اللي انت بتعمله بغيرك هتلاقيه فيه، اذا كنت بتحب هتلاقي حب، واذا كنت بتحسد هتلاقي حسد، واذا كنت بتكره هتلاقي كره. فاللي انت بتعمله بينعكس على غيرك، واللي فيك بتشوفه في غيرك. عارفين نظرية الاسقاط؟ يعني لو انا انسان شهواني هبص للناس كلهم ان هم شهوانيين، لو انا انسان حرامي هبص للناس كلهم ان هم حرامية. اللي فيا بشوفه في غيري. عشان كده يقول انت يا من تدين غيرك فيما تدين غيرك، انت ايه تدين في واقع الامر؟ نفسك. الهاوية والهلاك لا يشبعان، وكذا عين الإنسان لا تشبعان. الجحيم مفتوح وعمال ياخد ملايين الملايين وبرضك مش مستكفي، عنده مكان، يوجد مكان. نفس الحكاية، الإنسان وعينه وشهواته، الإنسان ما بيستكفيش، عايز تاني تاني تاني. حتى القرآن خد الآية ده هي وحطها عنده، يقول على جهنم تقول في اليوم الاخر هل من مزيد، يعني هات تاني عايز كمان. فعشان كده شهوة الانسان والعينين اللي مفتوحة بالشهوة زي الهاوية وزي الهلاك، لا تشبع ولا تكف. البوطة للفضة والكور للذهب، وكذا الانسان لفم مادحه. البوطة دي البوتقة اللي بتتحط فيها الفضة عشان تتصهر وتنقى من الشوايب، والكور ايضا ده مكان لتنقية الذهب. ايضا الانسان بينقى ويفحص بفم مادحه. ان دققت الاحمق في هاون بين السميز بمدق لا تبرح عنه حماقته. وده نوع من الناس اللي فيهم الغباوة والإنسان الأحمق اللي لزق فيه الحماقة ولا يمكن تنفصل عنه حتى لو دقيته، فعارفين بيدقوا بالهون عشان يفصلوا، حتى ده لو الدق للموت حماقته لا تفارقه، لا تبرح عنه، ملتصقة به. معرفة اعرف حال غنمك واجعل قلبك الى قطعانك. اعرف حال غنمك، حاجتين مهمين جدا تعرفهم ايها الانسان. غنمك المسؤولية اللي موضوعة عليك والرعاية اللي انت مكلف بيها، الغنم بتاعك، بيتك، اسرتك، شغلك، اعرفه كويس ورع رعيتك كويس. وكل واحد فينا ليه مسؤولية، ما تتهربش من مسؤوليتك، او ما تقولش انا علي معلياش مسؤولية. معرفة اعرف غنمك دي اول حاجة. تاني حاجة اعرف امكانياتك علشان تقدر تتصرف قدام الامكانيات اللي عندك. اعرف عندك كم غنمة وارعاها كويس، اعرف عندك امكانياتك قد ايه وتحمل مسؤوليتك تجاه هذه الامكانيات. لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور، محدش بيفضل غني على طول ولا حد بيملك الى الابد. الدنيا بتتقلب، لا مركز ولا سلطان، في لحظة واحدة حال الانسان بيتشقلب. فني الحشيش وظهر العشب واجتمع نبات الجبال، في لحظة واحدة كل حاجة تتغير. حشيش ده اللي بيبقى كثيف وعالي، العشب ده الحاجة البسيطة. الحملان للباسك، الحملان دول بتاخد منهم الصوف اللي هتلبس منه، عشان كده ارعى غنمك واعرفه، عشان لما تعرفه كويس وترعاه كويس وتتحمل مسؤوليتك تجاهه هتتكسي منه وهتتستر بيه. وثمن حقل اعتدى، ان القطعان بتاعك هتبيع وهتقدر تشتري حقل عشان تاكل وتزرع وتاكل منه. وكفايه من لبن الماعز، والباقي من المعيز تشرب اللبن بتاعها انت وكل ما ليك. وكفايه من لبن الماعز لطعامك، لقود بيتك ومعيشه فتياتك. عشان كده بيوجه الانسان انه يعرف امكانياته ويتحمل المسؤولية تجاه هذه الامكانيات. يكمل في اصحاح 28 ايضا سلوك الانسان بصفة عامة ما بين الانسان البار العايش بالبر معتمد على كلمة الله، وما بين الانسان الشرير اللي بيرفض كلمة ربنا. يقول الشرير يهرب ولا طارد. انسان الشرير بيفضل يهرب يهرب، وبينما مفيش حد بيطرده، لكن هو باستمرار عنده احساس بانه مطارد، ضميره باستمرار بيطرده. عشان كده ما تلاقيهوش يقدر يهدى او يقعد في مكان. واما الصديقون فكشبل ثبيت، لكن الانسان اللي عايش حياة البر ثابت، يقول له ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي يا الله. الشرير مش مستقر، يتكلم كتير، يضحك كتير، يخرج كتير، حياته زيطة، لانه مش قادر يتكيف مع الهدوء. بينما الانسان الصديق البار فكشبل ثبيت. لمعصية ارض تكثر رؤساؤها. اذا كانت البلد والناس عايشة في الخطية يبقى رؤسائها ايه؟ كتير. حاجة العجيبة ان ده فعلا اللي حصل في المملكة الشمالية، مملكة اسرائيل. لما كنا بندرس في سفر الملوك شفنا ان لما ازداد الشر في المملكة الشمالية رؤساء وملوك عمالين يتقلبوا، واحد يقعد اسبوع والتاني يقعد شهر والتالت يقعد سنة، رؤسائها كثيرين. لما تكثر المعصية يبقى مفيش ثبات، مفيش استقرار. وإذا كانت بلد بايظة يبقى فيها مديرين كتير ورؤساء كتير هما اللي بيغرقوها. لكن بذي فهم ومعرفة تدوم، لكن ثباتها للناس اللي عندهم الفهم والمعرفة، والفهم والمعرفة مرتبطين بالحكمة، والحكمة مرتبطين بالبر. الرجل الفقير الذي يظلم فقراء هو مطر جارف لا يبقي طعاما، لانه فقير وبيحس باحاسيسهم مفروض انه ما يظلمهمش، لكن اذا ظلمهم فده يبقى زي المطر الجارف يدمر كل شيء ولا يبقي شيء. تاركوا الشريعة يمدحون الاشرار، اللي سايبين كلام ربنا يعجبهم الناس الاشرار ويقلدوا الناس الاشرار ويمدحوا الناس الاشرار، وحافظوا الشريعة يخاصمونهم. اما اللي بيتمسكوا بكلمة ربنا فيبعدوا عن هؤلاء الاشرار. الناس الاشرار لا يفهمون الحق، وطالب الرب يفهمون كل شيء. الناس الاشرار ما يعرفوش الصح وما يفهموش حاجة عن الصح. تقول له الصح بيقول كده، يوصلك كده الحق، حق ايه وصح ايه، ما عرفوش، ده الشرير. لكن الناس اللي ماسكه بشريعة ربنا يفهمون كل شيء، عندهم معرفة في كل شيء. زي الأنبا أنطونيوس لما قولوا فلاسفة وعجبوا ازاي ان الأنبا أنطونيوس اللي ما بيعرفش الألفاظيتا، ما بيعرفش يقرأ، كانت عنده حكمة ومعرفة في كل أمور العلم والفلسفة أكتر منهم هم اللي درسوا، لكن لأنه كان بيفهم كلمة ربنا. الفقير السالك باستقامته خير من معوج الطرق وهو غني. تعيش في الفقر لكن سالك بالكمال وبالبر أفضل كتير من أنك تلتوي في طرقك وتبقى غني. الحافظ الشريعة هو ابن فهيم، وصاحب المسرفين يخجل أباه. اللي حافظ الشريعة بمعنى اللي ماشي على كلمة ربنا هو ابن فهيم، عنده حكمة وفهم. لكن المسرف أو يخالط المسرفين في كل شيء يخجل أباه، يسبب خزي لأبوه. المسرف ده اللي بيستهتر بالأمور الروحية وبيستهتر بالأمور المادية، بيستهتر بكل شيء، مفيش حاجة ليها قيمة عنده، هو ده الإنسان المسرف. المكسر ما له بالربا والمرابحة، فلمن يرحم الفقير يجمعه. اللي بيقعد يكتر من فلوسه بواسطة الربا والرشوة والمرابحة والمضاربة، يجي يجمع الإنسان اللي بيرحم الفقير كل ما لهذا الإنسان من فلوس. عشان كده هنا بيصر على إن اللي بيرحم الفقير الله سيعطيه غنى الآخرين. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة. يقف يصلي لربنا وهو ما بيسمعش كلام ربنا، صلاته مكروهة أمام الله. وده اللي بيفصل لنا في مرات كتيرة جدا، ليه بنصلي وربنا ما بيسمعش صلاتنا؟ ان احنا بنصلي وبنطالب ان ربنا يسمعنا، وفي نفس الوقت احنا ما بنسمعلوش، ما بنصغيش لكلمته، مش عايزين حسب كلمته، فعشان كده صلاتنا بتبقى مكرهة امام الله. الانسان عايش في الخطية والله يؤدبه ويبعث له تجارب، نجري احنا بسرعة ونقول له تعالى صلي لربنا عشان ربنا يرفع عنك التجربة. لا، قل له تعالى صلي لربنا عشان تتوب وتتغير وتسمع كلام ربنا فتترفع عنك التجربة. لكن تيجي تقول له تعالى صلي عشان التجربة تترفع، يعني انت جايبه وربنا بيأدبه عشان يفوقه، تقوم انت تقول له صلي بس لمجرد ان التجربة تترفع؟ ما بتترفعش التجربة. في الاخر يقول لك اديني صليت وربنا بتاعكم ما بيسمعش. مش ربنا بتاعنا ما بيسمعش. ان رأيت اثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. ده ربنا بعت التجربة مخصوص عشان ينظف قلبي من الخطية ومن الغلط. نقوم احنا نزيف التأديب بتاع ربنا. من يضل المستقيمين في طريق رديئة ففي حفرته يسقط هو. اللي بيغوي الآخرين وبيحفر لهم حفرة ويضللهم هو اللي حيقع. أما الكملة فيمتلكون خيرا. آية جميلة قوي، الكملة. حتى إن أبونا يصلي على الكملة اللي هم القديسين، يقول الذين تكملوا في الإيمان. الكملة في المجمع يصلي كده يقول الذين تكملوا في الإيمان، أو الذين كملوا في الإيمان. فيمتلكون خيرا. الرجل الغني حكيم في عيني نفسه، لأنه حسس بغناه وأنه حقق شيء، فيقول أن أنا صح وأن أنا حكيم. لكن في واقع الأمر الفقير الفهيم يفحصه. الإنسان البسيط اللي محلتوش حاجة يحطه تحت الامتحان ويبين حماقته. فمش معنى أنك غني أنك بقيت حكيم. إذا فرح الصديقون عدم الفخر، وعند قيام الأشرار تختفي الناس. لما يجي الصديقون ويملكوا ويترأسوا يبقى فرح عيد، لكن لما يملك الأشرار وياخدوا سلطة الناس تعمل ايه؟ تستخبى. وبعدين يقول لنا الآية الشهيرة عن ضرورة ان الإنسان يقر بخطيته ويعترف بها. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. اللي قافل على الغلط جواه مش ممكن يستريح، ومش ممكن يعيش صح، ومش ممكن يعيش حياة هادئة. زي الدم اللي مقفول يفضل ينقح، لازم يتفتح ويتعصر عشان يخف. الغلط اللي انا كاتمه جوايا هيفضل ينخر في حياتي ويتعبني، ومش هرتاح الا اذا الغلط ده طلع وقررت بيه واعترفت بيه وتركته. لكن طول ما القلب ماسك فيه ما يقدرش الانسان يحيى حياة ناجحة. من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم. طوبى للإنسان المتقي دائما، أما المقسي قلبه فيسقط في الشر. الإنسان اللي بيتقي بيخاف من كلمة الله وبيديها أهمية طوباه، لكن الإنسان اللي بيقسي قلبه فيقع في الشر ومش هيقوم. أسد ذائر ودب ثائر، ما تقدرش تحكمهم. كذلك المتسلط الشرير على شعب فقير. شعب فقير ملوش امكانيات، محدش يقدر يقول له لا. عشان كده المتسلط الشرير على شعب فقير يطيح فيهم. رئيس ناقص الفهم كثير المظالم. رئيس واخد موضع سلطة وهو ما بيفهمش، ناقص الفهم يظلم ناس كتيرة. ومبغض الرشوة تطيل أيامه، لكن الرئيس اللي يرفض الرشوة والهدية الكاذبة تدوم رئاسته. الرجل المثقل بدم نفس يهرب وإلى الجب لا يمسكه أحد. اللي عليه دم متقله يهرب، ولكن يهرب إلى هلاكه، إلى الجب، إلى الهاوية، ومحدش هيقدر يمسكه أو يسنده. عشان كده كانت صرخة داود باستمرار، نجني من الدماء يا الله إله خلاصي. تقولي طب وانا ما بقتلتش، لكن عايز اقول ان في دماء كتيرة بتبقى مطلوبة من ايديا يوم ما بعثر اخرين ويوم ما بكره كتير. لان الكاره هو قاتل نفس، والباغض هو قاتل نفس، والمعثر للاخرين هو قاتل نفس. عشان كده تقدر بالفم المليان تصرخ الصرخة دي وتطلبها، نجني من الدماء يا ايه يا الله. تخلينيش، لا، نجني من الدماء الناس اللي انا بعاثرهم. بالعكس، نجني من دماء الذبائح. ازاي ده؟ انا محتاج لدماء الذبائح علشان تعمل عليا كفارة. كان قالها نجني من بالدماء يا الله. لا، ان ما يكونش عليه دم انسان، ما يكونش دم حد اعثره وقتله. السالك بالكمال يخلص، والملتوي في طريقين يسقط في احداهما. لسالك في طريق مستقيم بالكمال يجد خلاصا، لكن عمال يروح يمين وشمال هيقع في واحدة من الاثنين. المشتغل بأرضه يشبع خبزا، وتابع البطالين يشبع فقرا. سام اللي بيقوم بمسؤوليته تجاه ما عنده يشبع، ولكن البطال اللي مش عايز يقوم بمسؤوليته يشبع فقرا. الرجل الأمين كثير البركات، والمستعجل إلى الغنى لا يبرأ. تحط تحتيها خط كبير قوي، خصوصا للشباب اللي بيبتدوا حياتهم. المستعجل إلى الغنى لا يبرأ، هيتجرح كتير، وهو اللي بيجرح نفسه. اللي عايز يغنى بأي طريقة وبأي إمكانيات وبأي وسيلة وبسرعة هيلجأ لأمور ملتوية هتجرحه بعد كده، لا يبرأ. وللأسف ان كل الاجيال اللي طلعة مستعجلة على الغنى. محاباة وجوه ليست صالحة، فيذنب الانسان لاجل كسرة خبز. النفاق ومحاباة الوجوه شيء مش كويس، هتخلي الانسان يعمل الغلط من اجل كسرة خبز. كسرة خبز دي يعني حاجة ايه، بسيطة جدا وهينة، لكن تخلي الانسان يغلط علشانها ويعمل ذنب كبير. ده لو الانسان اتعود انه ينافق ويحابي ويرتشي ويرشي. ذو العين الشريرة يعجل الى الغنى ولا يعلم ان الفقر يأتيه. العين الشرير اللي هو الحاسد، اللي هو ايده او عينيه على اللي في ايد ايه غيره. ده انا عايز اقول الحسد بس مش في الامور المادية، لكن ايضا الحسد في الامور الروحية. من يوبخ انسانا يجد اخيرا نعمة اكثر من المطري باللسان. اللي بيتملق غيره لا يجد نعمة، بينما اللي بيوبخ لكن بيوبخ عن امانة وعن حب هو الذي يجد نعمة. السالب اباه او امه وهو يقول لا بأس. اللي بيسلب ابوه وامه يقول هو انا عملت ايه، ما انا اللي بعمله كويس، مش حاسس باللي بيعمله، فهو رفيق لرجل مخرب. المنتفخ النفس يهيج الخصام، والمتكل على الرب يسمن. ما بين المتكل على الذات، عشان كده بيعمل خصام في كل مكان بسبب كبرياءه واحساسه بذاته، وما بين اللي متكل على ربنا، اللي متكل على ربنا يسمن. المتكل على قلبه هو جاهل. الاولاني متكل على نفسه، على كبريائه، ده المتكل على قلبه، على عواطفه ومشاعره، ماشي ورا مشاعره وعواطفه فقط، هو جاهل. ولكن السالك بحكمة هو ينجو، السالك بعقله وبحكمته. عشان كده الانسان اللي ماشي ورا مشاعره وعواطفه وانفعالاته جاهل. شفتوه قال قبل كده آية جميلة، قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. طب ما احنا كل قلوبنا على الايه، على الشمال، يبقى احنا جاهلة. وقصد قلب الجاهل عن يمينه ان قلب الحكيم عن يمينه ان الحكيم هو اللي يخلي مشاعره وعواطفه تساعده وتعينه تقويه تفرحه، بينما الجاهل هو اللي يخلي قلبه عن شماله عواطفه تتعبه وتحزنه وتضعفه وتيأسه. السالك بحكمة هو ينجو. من يعطي الفقير لا يحتاج، آية جميلة قوي. من يعطي الفقير لا يحتاج، وكأنها وعد من الله ان اللي يهتم بالفقراء ويديهم مش هيجيله وقت هو يحتاج فيه. برغم انه يعطي، مفروض انه يقل، اللي عنده ده يقل، لكن في واقع الامر وعد من الله انه لا يحتاج. ولمن يحجب عنه عينيه لعنات كثيرة. لكن اللي يعمل نفسه مش شايف الفقير او يشوف وما يعبرش الفقير، يقول هناك لعنات كثيرة للي ينظر احتياجات الاخر ولا يعطيه. عند قيام الاشرار تختبئ الناس، لما الاشرار ياخدوا موضع السلطة والمكانة الناس تستخبى، وبهلاكهم يكثر الصديقون. ولكن لما يموتوا وينتهوا يطلع الصديقون ويكتروا ويعيشوا حياة البر. ده بيكلم ملك علشان يعرفوا ان كل ما هتحط ناس اشرار كل ما الناس هتستخبى، لكن لما تحط صديقين وابرار يزداد البر بين الناس. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاحين دول؟ ايوه، يعني زي ما الانسان بيبص في المياه يشوف وجهه، وجه الوجه، وجه الوجه اللي هو شاف وشه لكن شاف ان فيه حد تاني زي قدامه، عشان كده قلب الانسان يشوف الانسان التاني زي قلبه. اذا كان قلبك شرير هتشوف الناس التانية ايه؟ شريرة. واذا كان قلبك طيب هتشوف الناس التانية طيبين. يعني كل واحد بيشوف نفسه في غيره. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر الامثال اصحاح 29. الكثير التوبيخ المقصي عنقه بغتة ينكسر ولا شفاء. اذا ساد الصديقون فرح الشعب، واذا الشرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح اباه، ورفيق الذواني يبدد مالا. الملك بالعدل يثبت الأرض، والقابل الهدايا يدمرها. الرجل الذي يطري صاحبه يقصد شبكة لرجليه. في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوى الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. الناس المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. رجل حكيم إن حاكم رجل أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. أهل الدماء يبغضون الكامل، أما المستقيمون فيسألون عن نفسه. الجاهل يظهر كل غيظه، وأما الحكيم يسكنه أخيرا. الحاكم المضغي إلى كلام كذب كل خدامه أشرار. الفقير والمرابي يتلاقيان، الرب ينور أعين كليهما. الملك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسيه إلى الأبد. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطهم. أدب ابنك فيريحك، ويعطي نفسك لذات. بلا رؤيا يجمح الشعب، أما حافظ الشريعة فطوباه. بالكلام لا يؤدب العبد، لأنه يفهم ولا يعني. أرأيت إنسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالكاهل أكثر من الرجاء به. من فنق عبده من حداثته، ففي آخرته يصير منونا. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعن ولا يقر. خشية الإنسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع.